الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من سورة غافر، ومع الآية 38، وهي قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الذي آمن هو مؤمن فرعون، موضوع القصة في هذه السورة. هناك وقفة متأنية عند كلمة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. الإنسان من الذي ينبغي أن يتبعه؟ هذا سؤال كبير. أنت في آلة بالغة التعقيد، عظيمة النفع، كثيرة الربح. أنت في هذه الآلة إذا تعطلت تسأل من عن إصلاحها؟ تهتدي بهدي من في تشغيلها؟ إذا أصابها خلل تبحث عن من؟ الحقيقة الإنسان بالفطرة إذا كان عنده آلة بالغة التعقيد وأصابها خلل يسأل صانعها، يسأل الخبير. لذلك قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. لو لك صديق تحبه حبا لا حدود له، وعندك جهاز حاسب بالغ التعقيد تعطل، هل تسأله؟ مع أنك تحبه، مع أنك تحبه حبا لا حدود له، تسأل الصانع، تسأل الشركة الصانعة، تسأل الخبير. فنحن هناك سؤال: أنا كإنسان من الذي ينبغي أن أتبعه؟ من؟ أيعقل أن أكون أن أتبع إنسانا ضالا أضل معه، إنسان منحرف أنحرف معه، إنسان جاهل أجهل معه؟ من الذي ينبغي أن أتبعه؟ لا تستطيع أن تتبع إلا هدى خالقك. ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، خلق الخلق وأرشدهم. الله نور السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ونورها بهديه. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل اسم فاعل تقتضي الاستمرار، فلا يعقل أن تخلو الأرض من الحق، لا يعقل أن تخلو الأرض من الهدى، لا يعقل أن تخلو الأرض من خطاب السماء. بطولتك أيها الإنسان أن تصل إلى خطاب السماء، أن تصل إلى هدى الله عز وجل، أن تصل إلى ما أنزله الله على الأنبياء والمرسلين. إذن لا يتبع إلا الرسل الذين جاءهم الوحي من عند الله، هذا بادئ ذي بدء. من هم العلماء؟ هم الذين نابوا عن الرسل في تبليغ الحق. العالم ما له وجود، يشف عن شريعة الله، يشف عن رسالة الأنبياء، ينقل لك بأمانة وهي قد سميت أمانة التبيين، أمانة التبليغ. ينقل لك بأمانة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خالق الكون ينهاك عن أن تتبع إنسانا تائها، إنسانا شاردا، إنسانا ضالا، إنسانا غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بالمقابل واتبع سبيل من أناب إلي. بالمناسبة أيها الإخوة، نحن كأشخاص في حياتنا رجال كثيرون، بحياة كل واحد منكم آلاف الرجال. رجل علمه تعليم عصري، رجل علمه رياضيات، رجل علمه فيزياء، رجل علمه لغة، في إنسان خاط له الثياب، في إنسان عالجه حينما مرض. أنت بحياتك آلاف الرجال، لكن أخطر رجل بحياتك هو الذي يدلك على الله. أن هؤلاء الرجال مهما كثروا تنتهي مهمتهم عند الموت. الذي خاط لك الثياب تنتهي مهمته عند انتهاء الخياطة. الذي عالج زيدا من مرضه تنتهي مهمته عند موت الإنسان. فعند الموت تنتهي مهمة كل الرجال الذين كانوا في حياتك، إلا رجل واحد هو الذي دلك على الله، آثار هدايته تبدأ بعد الموت. فأخطر إنسان بحياتك هو الإنسان الذي تهتدي به إلى الله. فإن كان على حق فقد نجحت وأفلحت، وإن كان على باطل، وإن توهمت أنه على حق وليس على حق، فقد كنت مضحيا بسعادتك الأبدية. لذلك الوقفة هنا عند الاتباع، لا يتبع إلا الخبير، والله وحده هو الخبير. لا يتبع إلا الخالق، لا يتبع في الآلات إلا الصانع. والخالق جل جلاله أنزل كتبا على أنبيائه على رسله، ونحن أمة خاتم النبيين، وهذا الكتاب هو كتاب الله عز وجل. إذن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن يشف عن دعوة النبي بأمانة مطلقة. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. فالحقيقة هذا الذي يقول لك اتبعني على الحقيقة هو يدعوك إلى اتباع منهج الله عز وجل، يدعوك إلى اتباع منهج الله. والدليل أهدكم سبيل الرشاد إلى الله. سبيل الرشاد قالوا سبيل الهدى، وقالوا سبيل الجنة، لأن الجنة هي مطمح الآمال ومحط الرحال ومبتغى كل كائن حي. أهدكم سبيل الرشاد. أنت لماذا خلق؟ للجنة. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ليسعدنا في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. فأي إنسان يطبق منهج الله، هذا المنهج هو سبيل إلى الجنة، سبيل على مجازي. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. من هنا يجب أن يفهم الإنسان أن أخطر شيء في حياته الدين. في أشياء كثيرة لو أخطأت في اقتنائها ليس مشكلة ذلك. واحد لم يوفق في شراء البيت، البيت سعره غالي، قضية موقتة. لم يوفق في أي شيء أو وفق في هذا الشيء، ما دام الأمر دنيويا هذه النتيجة الإيجابية أو السلبية تنتهي عند الموت. أفلح في شراء هذا البيت، أفلح في الزواج من هذه المرأة، أفلح في تأسيس شركة كبيرة، فلاحه أو إخفاقه ينتهي عند الموت. ولكن الشيء الخطير ما بعد الموت. إذن الاتباع، اتباع إنسان يدلك على الله، أخطر شيء في حياتك. ربنا عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب أن تدعو على بصيرة أو أن تتلقى العلم على بصيرة، والبصيرة الدليل والتعليل. هذا الشيء حرام وهذه الآية وهذا الحديث، وهذا الشيء حلال هذه الآية وهذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء والأمراء. قال فإن تنازعتم في شيء معهم، حرام لا حلال لا حرام لا حلال، فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى كتابه، رسوله، سنته. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. الرشاد سبيل الجنة، سبيل السعادة الأبدية، السبيل المفضية إلى الهدف الكبير الذي خلقتم من أجله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني المتاع الشيء الطارئ، الشيء العابر، الشيء الذي ليس له أثر. لو أنه إنسان فرضا عمل نزهة، هذه النزهة سر بها، لكن هذه النزهة ليس لها مردود في المستقبل. أما لو حصل شهادة عليا بهذه الشهادة يستفيد، لو أسس عمل بهذا العمل يستفيد. في أعمال لا مردود لها، في أعمال لا أثر لها، أثرها معدوم. فالدنيا متاع، يعني لذة عابرة، لذة عابرة تنقضي، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، تغر وتضر وتمر. لذة عابرة نهانا الله عز وجل عن أن نغتر بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا. معنى لا تغرنكم الحياة الدنيا أي لا ترونها بحجم أكبر من حجمها، شأنها قليل، وشيكة الانقضاء، سريعة الزوال، الموت على الأبواب. ما من بيت إلا وملك الموت يقف فيه في اليوم 5 مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانقطع رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته. فمن أهل البيت الضاربة وجهها، والممزقة ثيابها، والصارخة بويلها. يقول ملك الموت فيما الفزع ومما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. يا قوم إنما هذه الدنيا الحياة الدنيا متاع. هلأ واحد أكل أكلة لدقائق وانتهى الأمر. لو أن ظرفا آلمه، لو أن أسنانه آلمته، هل لذة الطعام السابقة تنسيه هذا الألم الآن؟ الطعام متعة عابرة، وكل متع الأرض كذلك، شيء عابر، لكن العاقبة لما بعد الموت. لذلك فرق بين السعادة واللذة، السعادة متنامية ومستمرة، أما اللذة أولا عابرة، وثانيا تعقبها ندامة وتعقبها كآبة، أي هذه اللذة. لذلك من عرف الله عز وجل زهد فيما سواه. من عرف حقيقة الدنيا، الله عز وجل قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله عز وجل أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون ظاهرها. يعني الإنسان لما يطلع على بعض مظاهر الترف ومظاهر الدنيا عند أهل الدنيا يأخذه ذوقهم وأناقتهم ودقتهم ومصنوعاتهم الراقية. الله عز وجل أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن الله عز وجل أثبت لهم ظاهرها ولم يثبت لهم حقيقتها. ما عرفوا حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أنها دار عمل، حقيقة الدنيا أنها الإعداد، حقيقة الحياة الدنيا أنها دار تكتسب بها أهلية لسعادة أبدية. حقيقة الدنيا كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء. يعني ما في إنسان أموره تامة أبدا، لحكمة بالغة أرادها الله، عنده زوجة ممتازة، أولاده ليسوا على ما يرام، عنده أولاد أبرار، زوجته ليست على ما يرام، عنده زوجة وأولاد، دخله ليس على ما يرام، دخله جيد، في جسمه علة تنغص حياته، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الدنيا أن تكدري وتمرري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي، لأن الكافر رضي بالحياة الدنيا واطمأن لها وهو عن آيات ربه معرض. الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها، والذين هم عن آياتنا غافلون. فأخطر شيء في الدنيا أن تركن إليها، أن تستمرئها، أن تخلد إليها، أن تحبها، أن تؤثرها على طاعة الله عز وجل. لذلك النبي قال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل فرح لا منزل فرح. مشحونة بالمتاعب، مشحونة بالمصائب، مشحونة بالامتحانات، مشحونة بالبلاء. أساس الدنيا مبنية على السعي، أساس الدنيا مبنية على الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني من أجل أن يصل الشاب إلى بيت صغير وإلى زوجة متوسطة وإلى دخل يكفيه نصف الشهر يطلع روحه. هذه الدنيا مبنية على الكدح. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني طبيعة الحياة فيها تكبد المشاق، تكبد المشاق. أنا أذكر حقائق الدنيا: يا قوم إن هذه الدنيا، إنما هذه حياة الدنيا متاع، فيها تكبد للمشاق، فيها كدح، أمدها قصير. الإنسان معقول يعد لرحلة 20 يوم والرحلة 5 أيام؟ معقول. الآن الإنسان هكذا في الدنيا، حتى يقدر يوقف على قدمه بده 40 سنة. ترى الأجل متى؟ المعترك المناية بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. الآن ما أكثر من يقل عن ذلك. ضغوط الدنيا الآن والهموم، إنه من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسبه وهو لا يشعر. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. الضغوط على الإنسان تؤثر على قلبه، وأكثر الآن أمراض القلب أساس الضغط النفسي. طيب الحياة أمدها قصير، الإعداد لها أكبر بكثير من أمدها. إذن الدنيا فيها كدح، الدنيا فيها تكبد، الدنيا مبنية على السعي. أما الآخرة لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. الآخرة مبنية على العطاء بالطلب فقط، أطلب تعطى، وإلى أبد الآبدين. لا فيها فقر، لا فيها مرض، لا فيها قلق، لا فيها موت، لا فيها مشاحنة زوجية، لا فيها دخل قليل، لا فيها تجارة بارت، لا فيها بضاعة كاسدة، لا فيها أشياء ظالمة، ما في شيء. سعادة ما بعدها سعادة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا الآخرة. لذلك الدنيا: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني متع قليلة ومتاعب كثيرة، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها، يا الله، من عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه مؤقت. كم من إنسان أشاد بيتا لا يوصف بروعته ما سكنه، كم من إنسان حصل شهادة لم ينتفع بها، كم من إنسان سافر ولم يعد، كم من إنسان دخل بيته ولم يخرج، نام ولم يستيقظ، تزوج ولم يدخل، نال شهادة ولم ينتفع بها. الدنيا تأخذ الإنسان على حين غرة، لذلك معظم الناس ضحكت عليهم الدنيا، وأما المؤمن فقد ضحك عليها، عرف قيمتها وعرف شأنها وعرف قصر أمدها وعرف أنها زائلة وأنها عابرة وأنها مؤقتة، وعاش كمسافر استظل بشجرة عما قليل يرحل. الإنسان إذا عرف أن الدنيا قصيرة سعد بها، إذا عرفها أنها مديدة وأنها هي كل شيء شقي بها. وهكذا قال النبي الكريم: إن أسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. قال: فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. يعني أروع ما في حياة المؤمن أنه عرف حقيقة الدنيا. الدنيا للعمل الصالح، إن عرفت الله بها وعملت الصالحات لا تندم على مغادرتها، لأن الله عز وجل قال: فمن اتبع هدايا فلا خوف، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليه لما هو قادم عليه، ولا يحزن على ما فاته منها. وقد وصف الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني أنت كمؤمن لازم تعرف حقيقة الدنيا لئلا تغتر بها، لأنها تظنها بحجم أكبر من حجمها. يعني أنا أروي قصة تقليدية تعبر عن حقيقة الدنيا. يعني إنسان كان يعمل في محل تجاري، وكان يحب إزعاج الآخرين، فكان يكنس هذا المحل ويضع قمامته في علبة أنيقة ويلفها لفة رائعة، أوراق هدايا وشريط أحمر، يضعها على الرصيف. يأتي مار يظنها شيئا ثمينا، يظنها قطعة ذهبية أو ساعة أو قطعة، فيأخذها ويمضي بها مسرعا وهو يتبعه. بعد 100 متر يفك الشريط الحريري، بعد 100 متر أخرى يفك الورقة الأنيق، ثم يفتح ليرى الساعة الذهبية، فإذا هي قمامة المحل التجاري. والله هذه القصة تنطبق على الدنيا أشد الانطباق. في بدايات الحياة يظن الإنسان أن المال هو كل شيء، يسعى له بأي طريق بأي أسلوب، من طريق مشروع أو غير مشروع. في وسط الحياة، في كهولة الحياة، يرى المال شيئا ولكن ليس كل شيء. أما إذا اقترب من النهاية يراه ليس بشيء، ويرى طاعة الله هي كل شيء. فالبطولة هذه الرؤية الأخيرة أن تراها في مقتبل الحياة. عند الموت ترى الحقيقة. وأنا أقول دائما أيها الإخوة: علاقتك بالإيمان، أو مقولة الإيمان، أو معادلة الإيمان، ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن. معادلة الإيمان متى تؤمن، معادلة وقت وليست معادلة قبول أو رفض. متى تؤمن؟ لا بد من أن تؤمن. فرعون آمن، فرعون أسلم، وأنا من المسلمين. فرعون قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن بعد فوات الأوان. إذن كلنا سوف نؤمن، بس ما أتعس الذي يؤمن على فراش الموت، ما أتعس الذي يؤمن بعد الموت، ما أتعس الذي يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ما أتعس الذي يعض على يديه: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ما أتعس الذي يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت لك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ف ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فيا أيها الإخوة الكرام، مؤمن فرعون عرف حقيقة الدنيا، وأنتم أيها المؤمنون لا بد من أن تعرفوا حقيقة الدنيا لئلا تجذبكم إليها، لئلا تستهلككم، لئلا تحتويكم، لئلا يصبح الإنسان في الدنيا مستهلك. لا، معظم الناس يستيقظ يأكل يذهب إلى عمله يعود ينام يستيقظ يأكل إلى أن تأتيه مشكلة في صحته، قاضية، عناية مشددة، عظم الله أجركم، لوحة، خلاص. كيف كان غافلا هذا؟ أين معرفته بالله؟ يقول لك ما لي فاضي، احضر هذا المجلس، والله ما عندي وقت، أنا مثقل بالأعمال. إنسان ناجح بعمله جدا، هذا ماشي في طريق مسدود. كل الذي يجمعه في الدنيا يتركه عند الموت أبدا. وفي أدلة كثيرة جدا، يعني الأغنياء الكبار حينما يموتون ماذا يأخذون معهم؟ انظر إلى بيت رائع أنشأه رجل ومات وغادر الدنيا، أين هو الآن؟ تحت الثرى، تحت التراب، هذا البيت يستمتع به أهله. لذلك يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تضحكوا على الدنيا لا أن تضحك عليكم الدنيا. الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا أهله يفرحون ويزغردون ويحتفلون وهو يبكي، أكثر وقت الطفل الصغير يبكي، تارة يريد طعاما، تارة في مغص، تارة يريد أن ينظف، هو يبكي دائما وأهله فرحون. لكن حينما يأتيه ملك الموت أهله يبكون، فإذا كان بطلا يضحك في هذه الساعة. إذا كان عرف الله في حياته وأعد لهذا اليوم عدته وعمل الأعمال الصالحة، عندئذ بطولة الإنسان أن يضحك الإنسان حينما يبكي من حوله، أما أن يبكي وحوله يضحكون هذا شيء طبيعي، أما البطولة أن تضحك ومن حولك يبكي. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. هي السعادة الكبرى، أن تغادر الدنيا وقد رضي الله عنك، أن تغادر الدنيا وقد عرفت الله في الدنيا، أن تغادر الدنيا وقد أطعت الله في الدنيا، أن تغادر الدنيا وقد سخرت حظوظ الدنيا لطاعة الله عز وجل. أعطاك الله صحة أطعت الله بها، أعطاك مال أنفقته في سبيل الله، أعطاك علما بذلته، أعطاك وجاهة أنفقتها في نصرة الضعيف. إذا دققوا عند حقيقة الدنيا. المؤمن الحق ينبغي أن يعرف حقيقة الدنيا. مؤمن فرعون قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار المستقر، محط الآمال، منتهى الرغائب، حيث لا قلق ولا خوف ولا حزن، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك سألني مرة أخ أنه كيف تقول أن المؤمن سعيد في الدنيا وهو يعاني ما يعاني كل الناس فيها، كل شيء يعانيه الناس يعاني معهم المؤمن، أين له هذه السعادة؟ ضربت له مثلا، قلت له لو أن إنسانا فقيرا جدا، فقره مدقع، عنده أولاد كثيرون، دخله قليل جدا، بيته بالأجرة، عليه دعوى إخلاء، له عم يملك أكثر من 700 مليون، وهو منقبض اليد، قابض يده، وليس له أولاد، وتوفي هذا العم في حادث سير فجأة، أليست كل هذه الثروة الطائلة لعمه ستنتقل إليه؟ نعم. قبل أن يقبض أي مبلغ قد يمضي سنة أو سنتين في إجراء معاملات الإرث وحصر الإرث وضريبة التركات، لماذا في هذين العامين وفي تلك السنتين هو أسعد الناس مع أنه لم يقبض قرشا واحدا ولم يأكل أكلة واحدة زيادة عن وضعه السابق؟ دخل في الوعد، لأنه شعر هذا الوعد العظيم أنه صار يملك 700 مليون، هذا الوعد يمتص كل متاعب السنتين. كلما رأى بيته يقول سأشتري هذا البيت، سأقتني هذه المركبة، سأفعل كذا. والمؤمن كذلك، المؤمن يعاني ما يعانيه الناس، صراحة يعاني كل ما يعانيه الناس، أنه مواطن مع المواطنين، كائن مع هؤلاء الذين حوله، بس المؤمن الله وعده بالجنة. هذا الوعد العظيم من خالق الكون يمتص كل متاعب الحياة، لك من طولة وعد الله عز وجل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذن في الدنيا أحد أسباب السعادة فيها الانصراف عنها، أحد أسباب السعادة فيها الانصراف عنها، أحد أسباب السعادة في الدنيا أن المؤمن موعود من قبل الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض. أحد أسباب السعادة في الدنيا أنه يطبق منهج الله، يطبق تعليمات الصانع، ما في عنده مشكلات، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنه الله عز وجل حينما خلق الدنيا خلق لها النظام، فهذا غض بصره يسعده في البيت، صدقه وأمانته يرفعانه عند الناس. فكل طاعة لله عز وجل فيها بذور نتائجها، وكل معصية فيها بذور نتائجها. إذا أحد أسباب السعادة في الدنيا تطبيق منهج الله، تحقيق وعد الله عز وجل، انصراف الإنسان عن الدنيا، هذا مما يسعد في الدنيا. وإن الآخرة هي دار القرار، المكان المستقر الذي لا يزول. قر الشيء أي سكن، فالدنيا حركة طائشة، أما الآخرة دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هنا نقطة دقيقة جدا، يعني أنت إذا اعتقدت أن كل سيئة تعملها لا بد من أن تعاقب عليها، لا يمكن، إذا اعتقدت ذلك فلن تعمل سيئة أبدا. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. معناها الإنسان متى يفعل السيئات؟ إذا ظن أنه لن يحاسب عليها أو أنه ينجو من عقاب الله. فإذا اعتقد عقيدة زائغة فاسدة مفادها أن المذنب قد ينجو فقد شك في عدالة الله عز وجل. لكن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولحكمة بالغة قد يجعل الله العقاب من جنس الذنب تعليما للخلق. المتكبر يهينه الله، المسرف يفقره الله، المتطلع إلى غير ما يحل له يشقيه الله فيما يحل له أبدا. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها بغير حساب. طبعا معنى بغير حساب يعني مهما بذلت من عمل صالح في الدنيا، العمل الصالح في الدنيا ليس ثمن الجنة لكنه مفتاح الجنة. ممكن بيت حقه 30 مليون يكون ثمن مفتاحه 16 ليرة، 30 مليون ثمنه، أما 16 ليرة ثمن مفتاحه. فكل أعمالك الصالحة ليست ثمنا للجنة لكنها سبب لدخول الجنة، سبب. فرق بين أن تملك المفتاح وهو السبب وبين أن تملك الثمن. لذلك عطاء الله لا يقدر بثمن، عطاء خالق الكون. خالق الكون إذا أعطى أدهش، الإنسان يعطيك شيء ينتهي عند الموت. لذلك الله عز وجل ما سمى عطاء الدنيا عطاء، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته، ليس هذا هو الإكرام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ربنا عز وجل نفى هذا المعنى وردعنا عنه، كلا ليس عطائي إكراما إنه ابتلاء، وليس حرماني إهانة إنه دواء. فالإنسان إذا رأى أهل الدنيا وهم ينعمون في دنياهم وظن أنه محروم فهو لا يعلم شيئا، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. أعطى الملك لعدوه فرعون وأعطاه لسليمان نبيه الكريم، إذن ليس مقياسا. أعطى المال لصحابة أجلاء وأعطاه لقارون، إذن ليس مقياسا. يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه يعطي العلم والحكمة لمن يحب. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تبحث عن شيء ثمين إن نلته من الله كان هذا الشيء علامة حب الله لك. إذن ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يعني من يعرض عليك هذا العرض؟ هات ليرة واحدة خذ مليار، مو معقول العطاء، والله هذا شيء قليل كمان. ماذا قدمت أنت؟ عشت كم سنة؟ غضيت طفرك عن محارم الله، حضرت مجالس العلم، صليت، صمت، حجيت، تزوجت وأكلت وشربت، لكن كنت وفق الشرع. هذا الانضباط وهذه الطاعة لله عز وجل لسنوات معدودة أورثتك جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي البطولة. والله أيها الإخوة، من عرف حقيقة الدنيا عمل ليلا نهارا أعمالا صالحة يرجو بها رحمة الله. من عرف حقيقة الدنيا ما غفل عن الله لحظة. من عرف حقيقة الدنيا والله يستوي عنده التبر والتراب. يعني إذا المؤمن آمن في سربه معافى في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها. ماذا في الدنيا فوق ذلك؟ أن تكون آمنا من قبل الله عز وجل، لا ترتكب معصية تستوجب عقاب الله، معافى في جسمك عنده قوت يومك فكأنما ملكت الدنيا بحذافيرها. مرة ملك سأل وزير من الملك؟ الوزير أحرج واضطرب، ما هذا السؤال؟ يسأل الملك من هو الملك؟ قال له أنت الملك. قال له لا، الملك رجل له بيت يؤويه وزوجة ترضيه، وهو لا يعرفنا ولا نعرفه. إن عرفناه جهدنا في إذلاله، وإن عرفنا جهد في استرضائنا. لا يعرفنا ولا نعرف هذا الملك. فكل مؤمن عرف الله وعرف منهجه وطبق منهجه في بيته فهو والله من ملوك الآخرة. هذا الملك، هذا الملك الحقيقي، لأنه لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. يا أخوان، الدنيا والله مملة، والإنسان ينتهي بها إلى السأم والضجر. بيقول لك مليت، أيام تجلس مع واحد متقدم بالسن بتحس الملل يلفعه من كل جانب، يعني صار ممكن يعيش حياتك هامشية. أما المؤمن والله لا يشيخ، المؤمن ما بيشيخ أبدا، هو شاب دائما إلى أن يأتيه الأجل. هدفه كبير، لأنه بتلاقي بالسبعين بالثمانين، أحد علماء مصر 130 سنة بأعلى درجة من ملكاته العقلية والفكرية، عالم بالشام جليل خرج 4 أجيال. كان يقول للطالب أنت كان أبوك تلميذي، أنت طالبي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. مات 97 بأعلى درجة من النشاط، منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله المؤمن له شيخوخة يعني تحتار بها العقول، بيزداد مكانة، بيزداد وعي، بيزداد إدراك. والعياذ بالله إذا الإنسان أمضى شبابه في معصية الله له أرذل العمر، تلاقي أهله يضيقون به ذرعا، ظله ثقيل، يعافه الناس، ينفضون من حوله. لكن من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يا أخوان، حينما تتعرفون إلى الله عز وجل وتلتزمون أمره ونهيه ضمنتم سعادة الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اركلوها بأقدامكم. الإنسان من أجل المال يعصي الله عز وجل، لا خير في دنيا جاءت على معصية الله. المؤمن كما أقول لكم يستوي عنده التبر والتراب، يعني 100 مليون مع شبهة يركلها بقدمه. والله أخ من أخواننا لا أعرفه بس أعطاني ورقة، قال لي سمعت درس الأمانة بجامع العثمان قبل سنة، في بيدي 20 مليون لجهة، ليس لجهة، طبعا توفي الذي له عندي هذا المبلغ ولم يعلم أهله بهذا المبلغ، وقد ذهبت ونقدتهم إلى الورثة إرضاء لله عز وجل. هذا المؤمن يستوي عنده 100 مليون مع الليرة مثل بعضهم في جنب طاعة الله عز وجل. فيا أخوان، القضية قضية خطيرة جدا، مصير أبدي. فالإنسان إذا اصطلح مع الله شعر بسعادة كبرى، دخل في السلام في علاقاته مع ربه، دخل في السلام في علاقاته مع من حوله، دخل في سلام، وحياة المؤمن سلام في سلام. إذن هذا معنى قول الله عز وجل يرزقون فيها بغير حساب، يعني أنت ما قدمت ثمن الجنة، قدمت سبب الجنة. الاستقامة والعمل الصالح سبب، كمن يشتري مفتاح ويسكن بيت ثمنه 30 مليون، ثمن شيء والمفتاح شيء، هذا معنى بغير حساب. لو الله بده يحاسبك ما يطلع لك شيء، هذا كل لك 12 20 سنة ثبت لله عز وجل، يعني شو ماذا فعلت؟ كم فرض صليت؟ وكم شهر صمت؟ كله معدود، الآخرة أبدية من دون حساب. هذا المعنى. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أذن. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هناك دعوتان، دعوة إلى النجاة من قبل أهل الحق، ودعوة إلى النار من قبل أهل الدنيا. يعني إذا قال لك واحد حطها برأسي غض من الدنيا قد ما بتقدر، هي دعوة لجهنم. أطلق بصرك، تمتع بالحياة، دعوة إلى جهنم. خذ المال ولا يهمك، الحياة على الشاطر، هي دعوة إلى النار. آلاف التوجيهات يلقيها الناس على بعضهم بعضا، كلها دعوة إلى النار. بكير عليك هلا بالليل، وينك وين هلا؟ التفت لشبابك، متع بالحياة، دعوة إلى النار. فانتبه، في دعوة إلى الجنة وفي دعوة إلى النار. إذا دعيت إلى أكل المال الحرام فهي دعوة إلى النار، إذا دعيت إلى اقتناص الشهوات من أي طريق فهي دعوة إلى النار، إذا دعيت إلى معصية فهي دعوة إلى النار، إذا دعيت إلى الدنيا والانغماس بها فهي دعوة إلى النار، إذا دعيت إلى معرفة الله فهي دعوة إلى النجاة أولا ثم إلى السعادة ثانيا، إذا دعيت إلى طاعة الله، إذا دعيت إلى أن تقف عند حدود الله، إذا نهيت عن عمل سيء، إذا نهيت عن كسب حرام، إذا نهيت عن تجاوز للحدود. فانتبه، في دعوة إلى النار، في دعوة إلى الجنة، في دعوة إلى النجاة، دعوة إلى الهلاك، دعوة إلى السعادة، دعوة إلى الشقاء، وأنت بين دعوتين. ولحكمة بالغة جعل الله الدعاة من الصنفين متوافرين في كل مكان. لا تدقق، دعوة إلى جهنم، لما لا أدقق؟ لما لا أدقق؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بدك الله غفور رحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالذرات إذا الحساب، آيات قرآنية. فأية دعوة إلى التفلت، إلى التساهل، إلى كسب المال غير المشروع، إلى اقتناص الشهوات. يا أخي نحن هيك ربينا، حيفرق العيلة بيقول لك. طيب هي أخت زوجته حرام عليه، وزوجة أخيه حرام، أجنبية هذه. يقول لك هكذا ربي، هكذا نشأنا، هيك أبي علمنا. إيش أبوك؟ نبي أبوك؟ أبوك شخص من عامة الناس، قد يكون غلطان. هناك شرع لله عز وجل، هناك دعوة إلى النار وهناك دعوة إلى الجنة، هناك دعوة إلى الهلاك وهناك دعوة إلى النجاة. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ يعني إذا كان الإنسان الله وفقه وحجب بنته بيلاقي معارضة حوالتها، إذا أطاعت ربها يعني خسرت، خسرت. إذا الإنسان تعفت عن دخل حرام بيعتبروه مجنون الناس، لك فرصة صحت لك لا توقف، لك حرام المال غير مشروع. يتهم الورع بعقله في آخر الزمان. لذلك بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كثير. هي معنى الآية، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. والحمد لله رب العالمين.